هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. كومة غسيل جيهان جمال. يعود خالد لبيته الخالي من ونس الأحبة ليلقي بسيجارته على الأرض في محاولة منه أن يبعد لهيب رمادها عن قميصه الذي يرتديه. يهمس، الحمد لله أنه ما تحرقش. ثم توقف ليتذكر أنه حاول كثيرا أن يقلع عن التدخين الذي أدمنه بكل موبقاته منذ سنوات مضت، لكنه فشل كما فشل بتلك العشر سنوات الأخيرة التي زلزلت كيانه بقسوة توابعها. وها هو ورباب قد أحرق الأخضر واليابس الذي زرعاه منذ الصغر، ليفيق على أن الحصاد أتى مراً علقماً رغم حلاوة طعم الأيام التي شيدها على تلك الجدران مع رباب، ليظل يهمس باسمها ثم يكمل سيره مثقل الخطى. وبين دهاليز الروح يقف عند الكست الموضوع بحطة يدها على الكومودينو بغرفة نومها، يدير شريط التسجيل الذي لم تكن تدير إلا. وبينما تنتشله للحظات موسيقى عمر خيرت من وحل العناء، يحاول ألا يبالي وكأنه يلقي بكل ما حدث خلف ظهره، وتدب الروح بالبيت فيتذكر أن اليوم آخر أيام الأسبوع، وبانتظاره بهذا البيت الكثير والكثير من المهام الخشنة، وكعثرة كل أسبوع تجده تائها، فمن أين يبدأ كي يستطيع أن ينتهي قبل انقضاء اليوم؟ وكيف له وهو بذات شعور الإحباط بعد أن حرم على جنبات هذا البيت أن تطاله يد حانية تنظفه وتعطر أرجاءه برائحة الجنة؟ يدلف لدورة المياه ليصطدم بهذا المنظر المذري لملابسه التي اتسخت، ويهمس كومة غسيل تاني. ثم تتغير معالم وجهه وكأن هموم الدنيا حلت تباعا فوق رأسه. بغرفة النوم يفر ويضع يده على الكست مرة أخرى، ربما يستطيع أن يخرس صوت الموسيقى، ويتمدد بجسده الثقيل على السرير، فهو بالفعل غير مستوعب لما حدث اليوم بينهما بالمحكمة. ليرى رباب وهي تبحث عن ألف ثغرة وثغرة كي تحرمه من رؤية ابنته الوحيدة، يمد يده ليأخذ سيجارة من العلبة التي لا تفارقه كظله ليشعلها وهو يهمس ثانية. خسرت كل حاجة يا خالد، بيتك ومراتك وبنتك بسبب الملعونة اللي في إيدك، والأصحاب والسهرات. وإذا به يقف أمام المرآة ثائرا على استسلامه لكل هزائمه قائلا: راح فين خالد الشاب الناجح الوسيم الرياضي؟ مين الراجل ده؟ أنا معرفوش. لازم أرجع زي الأول، أرجع خالد اللي رباب عرفته وحبته. كانت هذه أصدقاء قصة كوميد غسيل للأديبة جيهان جمال، ومعنا للتعليق عليها الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك يا فندم. الأديبة جيهان جمال أصدقائنا ليست معنا بشخصها، لكنها حاضرة بإبداعها وبصوتها. دعونا أولا نستمع لصوتها وهي تعرفنا بنفسها. جيهان جمال من محافظة بورسعيد، حاصلة على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة جامعة قناة السويس. حلمي كان الكتابة، ما كانش التجارة ولا التعامل بالأرقام خالص، لأني أصلا ما بحبهاش. فالحمد لله أنا حققت حلمي، متأخر شوية لكن حققته بعمري 50 وأنا عندي أحفاد، وعملت من 8 سنين لدلوقتي أو 7 سنين على ما أذكر، عملت 9 كتب ما بين المجموعة القصصية وما بين الرواية. عملت 5 مجموعات قصصية، يعني على حسب بقى ما بياخدني الموضوع، ما ببقاش عارفة ده هيبقى مجموعة قصصية أو دي هتبقى رواية، ما ببقاش محضرة حاجة غير الفكرة، لأن هو الكاتب فكر وإسلوب اللي بيقرأوا لي، يعني يقولوا اسلوبك، يعني بنبقى عارفين اسلوبك خلاص، لكن الفكر طبعا هو اللي بيبقى متجدد. فعملت 5 مجموعات قصصية، كانت اوبن داي، المجموعة الثانية كانت ذاكرة انتيك، وعملت احكي شهرزاد، وبعدها جه اخر ليالي ديسمبر، واخر حاجة عملتها السنة دي شاركت بيها في المعرض كانت مجموعة قصصية ليالي الحسين. اثناء بقى 7-8 سنوات دول كان في برضو الرواية، يعني ممكن تلاقيني سنة عاملة رواية، سنة عاملة مجموعة قصصية، سنة عاملة الاثنين. فعملت 4 روايات. عملت أول رواية خالص، وكانت أول حاجة كتبتها وأول حاجة عملتها كتاب وطبعتها، كانت ولا البحر حكايات. وعملت بعدها زيارة السيد المرحوم، مضطرة أحلم لوحدي، وآخر حاجة كانت في 2020 رواية نريمان. اخترت ضمن مسابقة رسمية الدولة كانت عاملاها لاختيار 40 سيدة ملهمة. ما كنتش متخيلة ان انا حفوز في المسابقة دي، فزت الحمد لله ضمن 40 سيدات الملهمات. ومن ضمن المسابقة دي اخترت في رسالة ماجستير بالجامعة الامريكية كسيدة ملهمة، مشواري يعني مع الكتابة واصراري على ان انا اكمل حلمي. هو كان اصرار جوايا، بس ربنا هو اللي ساعدني عليه ووقف معايا ان يطلع للنور الحلم ده، والحمد لله. نعود ثانية لقصة كوميد غسيل للأديبة جيهان جمال، ونبدأ من العنوان مع الدكتورة ناهد الطحان، ونتساءل عن مدى ارتباط العنوان بمغزى القصة وهدفها. يعني بداية كوميد غسيل بتستدعي عدم النظام، عدم الترتيب، المنظر المؤذي، الحالة اللي هو فعلا وصل لها انه اصبح شخص غير منسق في هندامه، شخص حالته مزرية، غير وسيم، غير رياضي، فهي مرتبطة من هذه الزاوية. اذا كان هذا العنوان ملخصا للحالة كلها التي عليها بطل القصة. ربط الاحداث ببعضها عند الأديبة جيهان جمال يستوقفني، لانها تبدأ من النهاية ثم تبدأ في استعادة الأحداث الذكريات الماضية بأسلوب الفلاش باك، لكنه ليس الفلاش باك المعتاد السردي. نعم، هو أسلوب يأخذنا للوراء خطوة بخطوة. هل هذا أسلوب مميز يجعل للكاتبة خصوصية في إبداعها وكتابتها؟ هو يجعل الموضوع خصوصية. الموضوع ده طبعا موضوع الطلاق في مجتمعنا موضوع مؤذي جدا ومؤلم جدا، نسبة الطلاق ارتفعت قوي في مجتمعنا. طبعا القصة واقعية وبتلمس، مش بتلمس كمان، دي داخلة في صلب الموضوع يعني. ومن هنا كان الأسلوب واقعي أيضا، معبر عن حالة المزرية اللي بيوصل لها الأزواج، سواء الزوجة أو الزوج على فكرة، مش الزوج بس. يعني يمكن الزوج يتأذى من مسألة إنه هو هيصبح وحيد ومهمل وحاجات كده، لأنه الزوجة كانت هي المهتمة بيه وبتراعيه في كل شيء، لكن للأسف الزوجة أيضا تتضرر جدا جدا، هي والثمرة وهي الأطفال. طبعا المجتمع بينتج أطفال مشوهين نفسيا إذا وصل بهم الحال إلى الطلاق. الأديبة جيهان جمال في هذه القصة تناقش قضية خطيرة غاية في الخطورة، ومع ذلك هي تسردها لنا بشكل بسيط بسيط وجاذب للقارئ، ربما لو كانت منذ البداية جاءت بالنهاية أنه بسبب السجائر والأصحاب والسهر فقد زوجته وفقد ابنته، ربما كان القارئ من البداية ينصرف لأنه يعرف هذه القصة المكررة. لكن الأديبة بأسلوبها الجميل استطاعت أن تجذب القارئ ليكمل معها هذه القصة. هل هذا الأسلوب يناسب هذه القضية الخطيرة العميقة؟ طبعا يناسب، لأن هي من البداية بتسرد لنا المخاطر والمشاكل اللي بيقع فيها الزوج نتيجة طلاق ونتيجة فقدانه للحياة الزوجية المنسجمة المتآلفة ما بينه وبين زوجته، والحب المفتقد، كل دي أشياء بيفقدها الزوج طبعا، يشعر بالتأنيب الضمير، يشعر بالذنب، يشعر بالأسف على فقدانها. دكتورة ناهد الطحان، في هذه القصة لاحظت أن الأديبة جيهان جمال تكتبها بنفس الرواية، فأنا أعرف أن الأديبة جيهان جمال تكتب الرواية. الجمل هنا تأتي طويلة نسبيا إلى حد ما، يعني ما يجعلها قريبة من أسلوب الرواية، لكن القصة القصيرة تحتاج إلى أسلوب لغوي مختلف، هل هذا صحيح؟ القصة القصيرة قصيرة في أشياء كثيرة، منها اللغة، يعني الجمل القصيرة بتبقى واضحة أكتر، بتحدد الفكرة بشكل أقوى من الجمل الطويلة. يعني أنا بنصحها أكتر إن هي ما تسيبش نفسها تكتب بأسلوب النفس الطويل في الرواية بنفس الأسلوب في القصة القصيرة. النهاية أو الحوار الداخلي أو الحوار الذاتي الذي جاء أمام المرآة من بطل القصة الذي وقف يؤنب نفسه أمام المرآة، ماذا أضاف هذا الحوار النفسي للقصة بشكل عام؟ لو كانت القصاصة كتبت كل الكلام اللي هي كتبته من بداية للنهاية بدون هذا الموقف كنا قلنا إن القصة مفتوحة، لكن هي مغلقة على نفسها، يعني النهاية مغلقة، لأن هي يعني جعلته يكتشف بنفسه مأساته. هل لرمزية الحوار أمام المرآة هدف؟ أمام المرآة بتتكشف، بتعكس كل شيء، كل شيء بيبان، أصبح شخص غير رياضي، غير وسيم، غير مهندم، فكأنه في محاورة مع ذاته بدون وسيط، بدون ما حد يقول له أنت إزاي بقت وصلت للحالة اللي أنت فيها دي، لا هو ذاته بنفسه هو بتؤنبه وبتشعره بالذنب. هذا الحوار الذي جاء في النهاية بالأسلوب العامي رغم أن القصة كلها كتبت باللغة العربية الفصحى، هل له دلالة معينة؟ طبعا دلالة وقاعية القصة وقربها من شخص الشخص المتأزم ده والزوج نفسه وحميميتها جدا، قريبة جدا، يعني زي حوار مع الذات، يعني أنا بتكلم بدون قيود، بدون لغة بليغة، بدون أي عوائق يعني بيني وبين نفسي. يعني إذا استطاعت الأديبة جيهان جمال أن تأخذ هذا الحوار بطريقته السليمة كي يكتب في مكانه السليم، أنا شايفة أنها نجحت في ده. هل استطاعت الأديبة جيهان جمال أن تدق ناقوس الخطر بقصتها هذه لتقول للمجتمع وتقول للرجال انتبهوا؟ فعلا هي نجحت بده، وأشكرها أنها بتقوم بده جدا، الأدب من ضمن الأغراض بتاعته هو الاهتمام بواقع الواقع المعيشي، الاهتمام بالقضايا المجتمعية، وهي نجحت في ده نجاح عميق وكبير جدا وأشكرها على ده. إذن هي تحية من الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد الطحان للأديبة جيهان جمال التي لم تكن معنا بشخصها لكنها كانت معنا بإبداعها. كل الشكر والتحية لك دكتورة ناهد الطحان، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك يا فندم، ألف شكر. الشكر والتحية للأديبة جيهان جمال على البعد. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.